تمكث المرأة حولا كاملا لا تتنظف ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تجلس في مكان طيب، ثم إنها إذا انتهت ترمي بالبعرة شعار على أنها أو دليلا على أنها قد انتهت عدتها. وكان واستمر هذا في فترة من الزمن، ثم بين الله سبحانه وتعالى العدة في هذه الآية الكريمة، وأنها 4 أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم من المسلمين ويذرون أزواجا أن يكونوا تكون في عصمتهم بعض الأزواج، سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة. قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، هذا في حق المرأة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا لأنها تعتبر في عصمته إلى آخر يوم من أيام العدة. يعني حتى المطلقة طلقتين أو ثلاثا، حتى المطلقة طلقة أو طلقتين تدخل في هذا الباب، فإن عليها العدة، عدة الوفاة، لأنها ما زالت زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. إذن عدتها 4 أشهر وعشر. التمس أهل العلم الحكمة من ذلك أو من هذه المدة، وهي التأكد من خلو الرحم من الجنين، لأن الجنين في بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويتحرك، وخلال هذه 10 أيام أول الشهر الخامس يعني يتبين كل خلقه، يتبين كل خلقه، خلق إنسان سوي. فلذلك لعل هذه من الحكم التي تلتمس من خلال تشريع هذه العدة. وأيما كان الأمر، حتى لو كانت متأكدة من خلو الرحم بأن كانت حائضا أو كان يأتيها الحيض في كل شهر، فلا بد أن تمكث 4 أشهر وعشرا بغض النظر عن الحكمة. وهذا في حق الحرة. أما الأمة فإنها تمكث 2 شهر و5 أيام، لأن عدتها نصف عدة الحرة. عدة الأمة نصف عدة الحرة، 2 شهر و5 أيام. هذا إن كانت غير ذات حمل، إن كانت غير ذات حمل. فإن كانت ذات حمل فعدتها وضع حملها، ولو كان بعد ساعة، لحديث بروع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو بين لها انقضاء عدتها بعد وضع حملها، وكان البعض من أهلها قد عاتبها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها تنتهي بعد وضع الحمل، حتى ولو وضعت وهو على سريره قبل أن يغسل ويكفن فإنها تنتهي عدتها والحال هذه. ثم بين تبارك وتعالى أنه إذا بلغت المرأة العدة وانتهت عدتها فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني إذا انقضت العدة فلا بأس أن تتزين وتتعطر في داخل بيتها دون أن تتعطر بحضرة الرجال، وتلبس الثياب الطيبة وتتزين عند أمام النساء بعد انقضاء العدة، لأنها كانت ممنوعة من ذلك أثناء العدة. وصفة الإحداد أن تلزم الزوجة بيت الزوج إلى أن تنتهي هذه العدة، ولا تخرج من بيت الزوج إلا لضرورة قصوى، كما لو لم يوجد من يقوم على رعايتها في بيت زوجها أو كانت في مكان فيه خطر عليها، فلا بأس أن تنتقل إلى مكان تأمن فيه ومكان تخدم فيه، لأنها بحاجة إلى خدمة، وعليها أن تقضي الإحداد، تتجنب الطيب والزينة بما في ذلك الكحل للتزين وغير ذلك، ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة قصوى كمستشفى، يعني تذهب للعلاج أو طبيبة، أو أن مثلا تذهب لمراجعة القاضي لإثبات شبك الوراثة أو نحو ذلك، فهذا لا حرج في ذلك، ليس عليها جناح إذا خرجت لهذا الغرض. أما أن تخرج وتتمشى وتذهب يمينا وشمالا وتذهب في رحلات وفي كشتات فهذا لا يجوز البتة، ليس لها ذلك، بل ذكر بعض أهل العلم أنها حتى إن كانت معلمة أو طالبة فعليها أن تؤجل وتتوقف حتى تنقضي عدتها، وهذا هو أمر الله عز وجل، فعلى المرأة المسلمة أن تمتثل ذلك. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم، وقوله فلا جناح عليكم فيه دلالة على أن الولي هو المسؤول عن المرأة، هو المسؤول عنها، يحذرها من الرذائل ويدعوها إلى الفضائل ويراقب حركاتها وسكناتها لأنها ضعيفة وذات عواطف جياشة، فلذلك الولي مخاطب بأن يرعاها وأن يقوم عليها، ولذلك قال: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني أنت أيها الولي مسؤول عنها وعن تزويجها وعن يعني كل رعايتها ورعاية شؤونها. ثم قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم والله بما تعملون بصير، يعني مطلع على حركاتكم وسكناتكم، فإياكم أن تخالفوا هذه الأوامر وهذه الحدود، فإن تلك الحدود تجب مراعاتها والوقوف عندها وعدم تجاوزها، الحدود وضعها خطير. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد إيش؟ ظلم نفسه، فاحذر يا عبد الله من مخالفة هذه الحدود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم. غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالله الله أيها الإخوة في مراعاة هذه الحدود وتنبيه النساء على التقيد بها وعدم مجاوزتها، فإن كثيرا منهن قد يتمردن على أولياء الأمور فلا تتقيد بالأوامر الشرعية والضوابط المرعية، فعليها أن يأطرها على ذلك أطرا من فعل المأمورات وترك المحظورات والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله، هنا ننبه على شيء، بعض النساء عندهم خرافات أنها لا تلبس ثوبا نظيفا وأن تجلس في أماكن قذرة وأنها لا تصنع بعض حاجياتها في بيتها ونحو ذلك، هذا كله تخريف، كل هذا تخريف. الإحداد هو أن تلزم البيت ولا تخرج منه وتتجنب ماذا؟ الطيب والزينة، هذا هو الإحداد فقط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قال: هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول لها إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه. وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال سبحانه: أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. قال: هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنقضي العدة. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أي فنموا الخير ولا تنموا الشر خوفا من عقابه تعالى ورجاء لثوابه. وقوله: واعلموا أن الله غفور أي لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه حليم، حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. في هذه الآية الكريمة استكمال لما تقدم من أحكام المعتدة، سواء كانت عدتها عدة وفاة أم كانت عدة طلاق، فيبين الله عز وجل أنه لا جناح على المرء أن يعني ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. فهنا يبين أنه لا بأس بالتعريض والتعريض للمعتدة بالزواج، يعني مع عدم التصريح، ويمثل له الفقهاء بقوله إني في مثلك لراغب أو إني أرغب التزوج أو إني أرغب النكاح أو نحو ذلك من يعني بواسطة نسائها بواسطة النساء وليس بخلوة معها ولا بالاتصال التليفوني أو الهاتفي، فإن ذلك خطير جدا وهو مثل الخلوة. الاتصال بالتليفون مثل ماذا؟ مثل الخلوة تماما بتمام، فلا تتصل بها، وإنما يمكن أن ترسل نساء يبين لها أن فلانا له رغبة في الزواج، ويعني لكن لا يقولن لها إنه يريد أن يتزوجك خشية أن تستعجل العدة، لا سيما عدة الطلاق المتعلقة بالحيض. وأما عدة الوفاة فهي معلومة لدى الناس، لكن عدة الطلاق التي يخشى أن يكون فيها نعم شيء من الاستعجال، وقد مرت بنا تجربة من هذا وعرفت نساء، بل إن امرأة اتصلت بي وقالت إنها تزوجت بعد 5 أيام من فراق زوجها الأول، ثم تبين أنها حامل وهي لا تدري هل هذا الحمل من الأول أم من الثاني. ومعلوم أن هذا الزواج العقد الثاني ما حكمه؟ باطل لا يصح، فيجب عليها أن تعتد من بوضع الحمل من الزوج الأول، ثم تعتد عدة نكاح فاسد من الزوج الثاني، ثم بعد ذلك يمكن أن تتزوج. إن كانت لا تعلم الحكم فنقول عفى الله عما سلف، لكن لا تستمر. وأنا أستغرب أنها تقول أنا ما أعرف الحكم، لكن يبدو أن ذلك من العقود السرية التي لا توثق رسميا كما هو في بعض حال بعض المقيمين والمقيمات، لأن لهجتها تدل على ذلك. فعلى المسلم أن يحذر وأن يحذر نساءه ومن ولاه الله عليها بأن تكون صادقة في هذا الباب. إذن لا بأس بالتعريض ويحرم التصريح، يحرم التصريح. وكذلك ما أضمره المرء في نفسه من نية خطبة هذه المرأة المعينة المعتدة، فهذا لا يؤاخذ به إن شاء الله. أو حتى لو قال لبعض النساء إني أرغب في النكاح أو نحو ذلك وبلغنها بذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لا يخلو بها، وفي الوقت نفسه يعني لا يكلمها بالتليفون، فإن ذلك يحرم عليه، لأنها ما زالت في العدة، والعدة حق للزوج الأول سواء كان متوفى عنها أم كانت عدة طلاق. فعلى المرء أن يخشى الله سبحانه وتعالى. وقول الشيخ يعني المطلقات التي بنا يعني بينان يعني بين البينونة الكبرى لا يعني لا عليها العدة، لكن ليس يعني هناك جناح في التعريض أيضا بالخطبة، ولكن أما عدة الوفاة وأما المرأة التي هي رجعية فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لا تصريحا ولا تعريضا، إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا بأن يصطلح الزوجان ويعودا إلى بيت الزوجية، لأن له حق لها حق له حق مراجعتها ما دامت في العدة، له حق المراجعة، يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة، وليس لأحد أن يخطبها أو يعرض بخطبتها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فإن له أن يراجعها ما دام بقي من العدة ولو يوم واحد، فلذلك ينبغي الحذر من هذا الأمر. ثم قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إياكم والعقد قبل انقضاء العدة، سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق، فإن وقع العقد فإنه فاسد باطل، فإن ادعي عدم العلم كان هذا وطئا بشبهة ويفرق ماذا؟ ويفرق بينهما حتى تنقضي العدة، فلا بد من حتى تنقضي العدة الأولى ثم عدة الرجل الذي وطأها بماذا؟ بشبهة، فلا بد أن نحذر من هذه المسائل فإنها خطيرة ودقيقة، وبعض النساء قد لا يخافن الله عز وجل في هذا الباب. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وإذا كان هذا قد حدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم من تلك المرأة التي ذكرنا لكم قصتها في مسألة نعم نكاح الشغار عفوا نكاح المحلل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو التيس المستعار، وبينا لكم حكمه قبل أيام. ولكن المقصود أن يعني أن المسلم يتحرى الحق، والمرأة تخاف الله عز وجل فلا تدعي انقضاء عدتها، ربما وجد من عندهن من الضعف ما يجعلها تدعي انقضاء العدة، ولذلك ربما احتاج الأمر أن تحلف لو ادعت انقضاء العدة قبل ما هو معروف عند الناس أنها تمكثه. ويقولون إن أقل عدة يمكن أن تتصور إذا كانت المرأة تحيض كل 13 يوما، يعني أقل، وليكن مثلا يوما وليلة، فأقل العدة تقريبا يعني 40 أو 42 يوم، لكن مع هذا هي تحلف على ذلك، تحلف أن الحيض قد جاء 3 مرات وطهرت من الحيضة الأخيرة. وأنا رأيت أو وقفت على أن بعض مشايخنا يحلف الرجل والمرأة على مثل هذه الأمور ليتبين صدقه من كذبه، فإذا علينا أن نحذر في مثل هذه الأشياء. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم حذر الله من العقوبة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فانتبه، راقب الله عز وجل لتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك نقول للأخوات المؤمنات عليهن أن يراقبن الله في تطبيق هذه الأحكام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه في ختام الآية أن الله غفور حليم لمن أخطأ وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الحلم سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الحلقة الوسطى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلي وسلم. قصة بروع بنت واشق التي أشرتم إليها سلمكم الله مع أبي السنابل. نعم. ذكر الحافظ رحمه الله من لعله باب الكرامات. نعم. يحسن الله إليكم، لما اعتدت خطبها هو وهو من قبيلها وشاب آخر، فرغبت في الشاب ورغبت عن الشايب. نعم. هو أبو السنابل رضي الله عنه شايب. نعم. وخطبها معه شاب، فرغبت الفتاة في الشاب. ورغبت عن الرجل الكبير. نعم. من قدر الله بعد ذلك طلقها الشاب بعدما أولدها، ثم تزوجها أبو السنابل وأنجب منها سنابل. نعم. وبه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم: هل في القبر حياة، وهل فيه نعيم وعذاب، وهل الميت يشعر بذلك إن كان؟ ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ثبوتا شرع صحيحا بلا ريب ولا شك عذاب نعيم القبر وعذابه، فالمرء في قبره معذب أو منعم، حتى وإن كان رمادا وإن كان عظاما وإن كان أشلاء وإن كان ترابا وإن ذر في الرياح وإن توزع بين البر والبحر وإن كان في بطون السباع اختلط بدمائها وعروقها، نؤمن بأنه ينعم أو يعذب بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما في من الكتاب بالنسبة للنعيم الجنة، ما جاء في حياة الشهداء، قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن العذاب قصة آل فرعون، قال الله عز وجل: ويوم القيامة أدخل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في البرزخ. ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومما جاء في نعيم أهل الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وتغدو إلى قناديل معلقة في الجنة أو في أشجار الجنة. وجاء في الحديث الآخر: إن نسمة المؤمن، يعني أيا كان حتى ولو كان غير شهيد، إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن والد جابر بن عبد الله قد كلمه الله كفاحا، أي بعد أن استشهد، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام، وجابر وأبوه وجده كلهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر، أمرنا أن نقول في الصلاة التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فإنه كان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة يعني نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا خاص من خصائص وهذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز القياس عليها لأننا لا نعلم الغيب، والرسول قد أخبره الله وأعلمه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن يفعل أحد مثل هذا عند القبور. والبعض من الناس يعني يقلدون الكفار فيلقون الزهور على المقابر ويلقون باقات الورود على المقابر، وهذا كله من التقليد الأعمى، هذا كله من التقليد الأعمى الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك يجب الحذر من مثل هذا. وكذلك من دلائل نعيم القبر وعذابه حديث البراء بن عازب الطويل المعروف الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقيع الغرقد وكان ينكت بعود، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، إن كان مؤمنا جاء ملك الموت وأخذ روحه يسلها كما تسل الشعرة من العجين، أو كما يسيل قطرة الماء من في السقاء، ثم تجعل في حنوط من الجنة، ثم تفتح له أبواب السماء، كلما مر بسماء قال من هذه الروح الطيبة، ويقول الملك تقول ملائكة الرحمة التي لم تبقه في يدي ملك الموت طرفة عين، تقول له فلان بأفضل وأحسن أسمائه في الدنيا، ثم يأمر الله عز وجل بإعادة روحه إليه، فيعني يسأل فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألان من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب المؤمن فيفتح له باب من الجنة يأتيه من ويقول تبارك وتعالى افرشوا لعبدي من الجنة، فيأتيه من روحها فيقول إلى قيام الساعة، فيقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من النعيم أعظم. وأما إن كان هذا كافرا فإنه تتفرق روحه في جسده والعياذ بالله، ويأتي ملك الموت فينتزعها منه كما ينتزع السفود العود الذي له شعب من الصوف المبلول والعياذ بالله، ثم تخطفها ملائكة العذاب ويجعلونها في مسوح من النار، فتغلق دونها أبواب السماوات لأنهم يتأذون بنتنه، ثم تطرح طرحا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم روحه طرحا من فوق، وقرأ النبي تبارك وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد إليه روحه ويأتيه ملكان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيسألانه ما ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، ثم يضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وقال لولا أن تتدافنوا لا أسمعتكم ما أسمع. ثم يقال له بعد أن يضرب بهذه المطرقة يفتح له باب من النار ويفرش له مهد من النار. ثم يقال ربي لا يقول ربي لا تقيم الساعة لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم. نسأل الله العافية والسلامة. هذه أدلة واضحة على ثبوت نعيم القبر وعذابه، وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على ذلك، وقد أنكر هذا المعتزلة والجهمية والعياذ بالله، لأنهم يعني أصبحوا لا يؤمنون بالمحسوسات على طريقة السمانية، مع أن الإنسان محجوج بوضعه. أنت الآن معك ملكان عن يمينك وعن شمالك، ولكن هل تراهما؟ لا تراهما، هما يكتبان عليك الحسنات والسيئات. فالله تبارك وتعالى قادر على كل حال، والذي يجعلهم يكفرون بذلك هو تعلقهم بالكيفيات، لما وكيف، لما وكيف. فاحذر من هذا المسلك يا عبد الله، وآمن بنعيم القبر وعذابه، واعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن أخته مات عنها زوجها وعمرها 70 عاما وكان قد انقطع عنها الطمث أي الحيض. يقول فرغبت في الزواج وزوجتها، يقول اعتقادا مني أنه ما دام انقطع عنها الحيض لا عليها شيء، ما الحكم إذن مع العلم أنها لها دكان تشتغل فيه وتخالط الرجال في البيع والشراء؟ يعني زوجتها قبل انقضاء العدة، قبل أن تقضي 4 أشهر و10 انقطع عنها الحيض. أي لكن قبل أن، ما لها علاقة بالحيض ما دام توفى عنها، لا علاقة لهذا بالحيض، وإنما تعتد 4 أشهر و10 كما بينت الآية الكريمة. أنت ما تعرف القرآن وفقك الله، ما تسأل العلماء والذي عقد لهم ما يسأل عن العدة، وما سأل متى توفي زوجها. على كل حال إن كان العقد قد حصل قبل انقضاء 4 أشهر و10 فلتبتعد عنه الآن حتى تمضي 3 أشهر التي هي عدتها من هذا الوطأ الذي هو بشبهة، إن كنت لا تعلم أو إن كانت هي لا تعلم. أما إن كان العقد قد وقع بعد انقضاء العدة وهي 4 أشهر و10 أيام فلا بأس بذلك إن شاء الله. المهم إن كان وقع، إذا كان العقد الذي عقدت على أختك قد وقع قبل انقضاء العدة وهي 4 أشهر و10 أيام فإن نكاحها باطل، وإن استمرت بعد أن علمت الحكم فهي زانية وهو زان. يعني إن استمروا بعد أن علموا بالحكم فيعتبرون زنات، يجب إقامة الحد عليهم. وعلى المسلم دائما يتنبه لهذه، وأنا ما أتصور أن أحد يجهل العدة. كيف تجهل وفقك الله عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10؟ أما تقرأ القرآن؟ أما تسأل المشايخ؟ يعني هل من المعقول أن هذا يخفى على أحد؟ يعني هذا أمر خطير بل في غاية الخطورة، فانتبه لهذا. والآن قل له يبتعد عنها، وعليه أن تبتعد عنه، لأن النكاح أصلا باطل، العقد أصلا الذي وقع في العدة يعتبر نكاحا باطلا، وإن استمر بعد علمه هو وإياها فإنهما زانيان، فاحذر من هذا يا عبد الله. أما مخالطتها للرجال فهذا داء عضال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليكم. في حالة إذا كان طلقها طلاقا بائنا غير حالة الوفاة، الزوج الأول، الزوج أي الأول وهي انقطع عنها أيضا الحيض. إن طلقها طلاقا بائنا وهي ليست من ذوات الحيض يعني من الآيسات فعدتها 3 أشهر كاملة، كما قال الله عز وجل واللائي لم يحضن واللائي يئسن من النساء من نسائكم فعدتهن 3 أشهر 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني سواء كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد أو كانت قد يئست من الحيض تجاوز 50 أو نحو ذلك، المهم أنها يئست من الحيض انقطع عنها تماما، في هذه الحالة عدتها 3 أشهر، فلو عقد عليها قبل انقضاء 3 أشهر فالنكاح باطل، نعم، ويعتبر زنا إن استمروا عليه بعد علمهما، نعم. صلى الله عليكم. السائل الكريم يعتب يقول لي كل يوم نعطيك سؤال ولا تقرأ على الشيخ، لماذا؟ ثم يقول سأل سؤال ألقي قبل كم يوم، يقول أريد أن أطلب العلم وزوجتي ترفض الذهاب معي، فما الحل؟ وأنا دائما أحسن الله إليكم أنبه من لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد الدرس. يريد أن يطلب العلم وزوجته ترفض. يعني الأولى أن تكون مع أهلك ووالديك إن كان موجودين وتطلب العلم في بلدك حتى لا يتأذى أهلك بغيابك، فإن لم تجد إلا ذلك سبيلا تتعلم على الأقل ما تصح به عبادتك بمعرفة التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والهدى من الضلال والسنة من البدعة ونحو ذلك، أما ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. أنت حاول أن تقنعها وأن تغريها، فإن قبلت وإلا الأولى أن تبقى مع أهلك وتتعلم القدر الذي تصح به عبادتك، نعم. السائل الكريم يظهر أنه من المثقفين، يقول أطلب الإذن في مداخلة مع الشيخ حول بخصوص أن الطواف ظهر حضر درس البارحة، يقول تحذيره من الطواف على القبور، كيف هذا والله عز وجل أمرنا بالطواف فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، والبيت الذي على الشيخ عبد القادر عتيق، العتيق أي القديم، لا حول ولا إلى آخر ما قال. نعوذ بالله من الشرك. يا أخي الكريم وفقك الله، هذا فهم عجيب ما أظن أن أحدا قال به حتى من عباد القبور، وهو قياس القبور التي يطاف بها بالكعبة وتسمية تلك القبور بالبيت العتيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمك من هذا وأن يجعلك تبحث عن الحق بسؤالك هذا وإخالك كذلك إن شاء الله، لعلك تريد الحق أو سمعت هذه الشبهة فأردت أن تستجلي عن حقيقتها، هذه شبهة إبليسية شيطانية شركية خطيرة. فالطواف بالقبور بنية التقرب إليها شرك أكبر، وإن لم يقصد التقرب إليها ولا يدعوها فأقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ بدعة من البدع، لكن إن قصد التقرب إلى الشيخ ودعاءه أو الولي ودعاءه من دون الله سبحانه وتعالى والذبح له والنذر له والطواف بقبره لهذا الغرض فلا شك أن هذا شرك وكفر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وهذا قد بينته تفصيلا مرارا وتكرارا، فأرجو منك وفقك الله للخروج من هذه الظلمة أن تتقي الله بنفسك، وأن تجتهد في فهم التوحيد والفرق بينه وبين الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتعلق بالقبور والطواف بها بنية التقرب لأهلها أو الذبح لها أو الذبح لها أو النذر لها أو دعاء أهلها أو الاستغاثة بهم، هذا أعظم من حتى من عبادة اللات والعزى ومناة وهبل، لأن الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل ما كانوا يعتقدون أنها تعطي وتمنع وترزق وتجيب دعاء المضطرين أبدا، فقط هم يتوسطون بها عند الله، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولم يحصل أن أحدا دعاهم أو طلب منهم جلب خير أو دفع شر. لكن عباد القبور في هذا العصر عباد الأضرحة، وحتى في أحلك الظروف وعند الرخاء والشدة يلجؤون إلى ميت في قبره يسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويقول: المدد يا فلان، شلل يا فلان، أغثنا يا فلان، ونحو ذلك. فهذا قياس فاسد، أن تقيس قبر الشيخ عبد القادر بالكعبة بدعوى أن الكل منهما عتيق، يعني قديم، والبيت العتيق هو الكعبة فقط، البيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود هنا الكعبة فقط، ومن اعتقد أن مكانا آخر يجوز الطواف به فله حالتان: حالة يكون مبتدعا، وحالة يكون مشركا شركا أكبر لا يقبل الله منه زكاة ولا صلاة ولا حجا ولا صوما ولا عملا صالح أيا كان. فإن طاف به دون تعلق بصاحب القبر وتقرب إليه ودعاء له ودون استغاثة به، فهذا يعني أقل ما يقال فيه إنه ماذا؟ إنه بدعة من البدع. لكن جل الذين يطوفون بأصحاب القبور إنما يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويسألونهم أن يغفروا لهم وأن يعطوهم وأن يرزقوهم الولد والمدد والمال والول والمدد ونحو ذلك مما تسمعه عند عباد القبور. ولذلك يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله، يعني يقول: إذا صعبت عليكم الأمور فاذهبوا والجوا إلى من؟ إلى أصحاب القبور. وهذا هو الكفر والشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. فاحذر يا رعاك الله من هذا المسلك. وبالمناسبة فإن الشيخ عبد القادر رحمه الله بريء من كل ما يفعل عند القبة المنسوبة إليه، هو بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، هو لا يرضى بهذه الأعمال، لكنه قد مات. وهكذا كل قبر بني عليه بناء وطيف به ونذر له وذبح له، كل ذلك يدخل تحت هذا الأمر، وهو أنه شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. الشيخ عبد القادر رحمه الله بريء مما ينسبه إليه بعض الأتباع، لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، ولم يدعو الناس إلى عبادة نفسه رحمه الله رحمة واسعة، لكن المتأخرين من الجهلة وعباد القبور أصبحوا يتعلقون به وبقبره. يذكر صاحب الطبقات الذي هو الشعراني في طبقاته الهالكة المتهالكة المليئة بالشركيات والكفريات، ومثله المشرع الروي في تراجم آل علوي المليء بالشركيات والمهلكات، يقول إنه ذات يوم توفي أحد مريدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، فلما توفي وهو وحيد أمه ليس له ولد سواه، فلما رجع الشيخ عبد القادر ذهبت إليه العجوز تصيح وتقول: يا شيخنا الحقني، ملك الموت اليوم قبض ولدي فلان وهو وحيدي ليس عندي غيره. فقام عبد القادر وطار إلى السماء كما يدعي أصحاب هذه القصة المفتراة المكذوبة الهالكة، ثم طار إلى السماء، هذا كله كذب طبعا، ولحق بملك الموت. فلما لحق بملك الموت قال له: لماذا قبضت روح مريدي فلان؟ فقال ملك الموت: الله قد أمرني بذلك. انتبه إلى خطورة هذه القصة، الله قد أمرني بذلك. فلطمه لطمة على إثرها خرجت جميع الأرواح التي في الزنبيل، يقول مع زنبيل، هو زنبيل قفة طماطم ولا قفة، نسأل الله العافية والسلامة، لا يخافون الله عز وجل هؤلاء، والله وتالله إنهم لا يخافون الله. يقول فانفرط الزنبيل وخرجت كل روح إلى صاحبها، يعني كل الناس الذين ماتوا في هذا اليوم كلهم قد عادت إليهم ليش الحياة، فأعاد روح ابنها. هذا كله كذب ودجل وسفه وقلة حياء وكفر وشرك بالله تبارك وتعالى. فلنتق الله عز وجل، لنتق الله عز وجل قبل أن من مات على هذه الحال والله سيموت كافرا مشركا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والشيخ عبد القادر وغيره بريئون من هذه الترهات، كما أن الحسين والحسن وعليا وسائر الصالحين بريئون مما يدعى عليهم من أنهم يتصرفون في الكون، أو أنهم يفعلون كذا وكذا، أو أنهم يحيون الموتى، أو أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، الله عما يقول المشركون والكافرون علوا كبيرا. احذر يا عبد الله من هذه الخرافات والترهات، وعلموا يعني أحملكم هذه الأمانة أن تعلموا الناس التوحيد الخالص، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم التعلق بأحد سواه. إذا أردت أن تموت على الهدى فحقق التوحيد وطهره يا عبد الله من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أكرر وأقول: اتق الله يا عبد الله، يا من تعتقد أن الطواف بالقبور هو طواف بالبيت العتيق، واعلم أن هذا إذا فعل تقربا إلى أصحاب القبور ف فإنه شرك بالله لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وما أنت بمسمع من في القبور. والله نسأل أن يوفقني وإياكم. السلام الله إليكم. هذه القصة تذكر بقصة أحد حسني الهيئة إمام مسجد معروف على الطريقة ما يعرف بالطريقة التيجانية، طبعا يتستر للأوقاف أمام الأوقاف، ولكنه إمام راتب. الشاهد أحد أقاربي يقول هو دائما يقرأ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الآيات هذه دا يغلب على قراءتها ولكن لم يحققها. فقال له أحد قاربي أحسن الله إليكم يا فلان دائما تقرأ هذه الآيات لماذا؟ قال نعم هذه كرامة للشيخ إبراهيم النص. قال له كيف إبراهيم النص وهذه نزلت قبل 13-14 قرن؟ قال نعم الشيخ إبراهيم قال بأن أمه أخبرته بأن الله عز وجل أوحى إليها أن سيرزقك ولد سميه إبراهيم فقد أنزلت فيه هذه الآيات. صلى الله العافية والسلامة. وما أكثر الترهات والقصص الشركية. هذا هو الذي يقول هذا الرجل الذي ذكر إبراهيم نياس هو الذي يقول قد خصني بالعلم والتسويف قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ ومن زعم أن مخلوقا يقول لشيء كن فيكون؟ مسلم ولا كافر؟ كافر مشرك بالله عز وجل. لا يقول للشيء كن فيكون إلا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن زعم أن بشرا يقول للشيء كن فيكون فهو أكفر من فرعون وهامان وقارون، نسأل الله العافية والسلامة، لأن ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. ومن ترهات هذا الرجل أنه يقول إن رجلا نصرانيا في كتابه الأسرار، وهو موجود عندي كتبه موجودة كلها كفريات وموجودة ضمن الكتب الممنوعة التي كتبت عليها وصية أنها تسلم لقسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية بعد وفاتي، مثل كتب هذا الرجل وغيرها من الكتب الإلحادية ولها دولاب خاص. يقول في كتابه الأسرار يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة. لماذا؟ لأنه عاشر امرأة تتبع هذه الطريقة معاشرة غير شرعية ببركة الشيخ الأول، يعني زنا نصراني زائد زنا زائد طريقة فاسدة يساوي دخول الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا قد حضرت جنازة في بلد ما ممن يعتنقون تلك الطرق الفاسدة، فحضر زعيم الطريقة وأنا حاضر سنة 1405 للهجرة النبوية في ذلك البلد، فذهبنا نصلي على الجنازة، ما نعرف يعني حال الجنازة، المسلم ما يسأل، الأصل في المسلم ماذا؟ يعني السلامة والبراءة. فذهبنا نصلي على الجنازة فجاء زعيم الطريقة وبعد أن دفن قال الحمد لله أبشركم أن الآن أن الشيخ التيجاني قد جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير ليجيب عنه. ألا لعنة الله على الكاذبين؟ هذا يعني من يصدق هذا يا إخوان؟ نحن في عصر العلم، يعني تكذب القرآن الذي يقول وما أنت بمسلم في القبور، والذي يقول الذي تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. يا أخي اتق الله في نفسك، كيف تصدق هذا الهراء؟ طبعا نحن هناك ضعاف لا نستطيع الإنكار، أمامنا جموع، وإنما بيننا وبين بعض الناس تكلمنا وقلنا إن هذا جعل علم الغيب وهذا قد كفر بادعائه علم الغيب. كان معنا رجل صالح من بلاد أخرى، سافر بعدها بيوم بالطائرة مع هذا الطاغوت شيخ الطريقة الذي ادعى أنه أن شيخ طريقته جلس بين الميت وبين من؟ وبين الملكين. يقول فسلمت عليه وأظهرت له كأنني من أتباعه، وهذا جائز مثل ما فعل نعيم بن مسعود في يعني التحيل للوصول إلى، مع عدم ممارسة أي شرك طبعا، لكن قال يا شيخ نحن من جماعتك. لكن أنا يحيرني سؤال شيخ، عندما قلت أمس إن شيخ الطريقة جلس بين الجنازة وبين منكر ونكير، ألا ترى يا سماحة الشيخ أننا نكذب على الناس بمثل هذه الأمور؟ يقول فقال لي والله يا ابني ما تقوله صحيح، وإن هذا كله كذب ولم نرى شيئا من ذلك، لكن يا ولدي هناك ثدي نرتضع منه، لو تنازلنا عن هذه الطقوس لانقطع ذلك الحليب. نسر باع دينه بالدنيا والعياذ بالله. هو اعترف كما حال اليهود، يعني الذين اتيناهم الكتاب هنا، وكما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة، قال والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. أتباع مسيلمة اتبعوه وهم يعلمون أنه ماذا؟ أنه كذاب، ويقولون كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من هو كذاب اليمامة؟ مسيلمة. يعني هم يعلمون أنه يكذب لكن اتبعوه تعصبا. كذلك أصحاب الطرق الخبيثة الذين يقدسوهم وألهوهم من دون الله وعبدوهم من دون الله، يذبحون لهم وينذرون لهم ويسبحون بحمدهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب. والله إن هذا أعظم من شرك قريش وشرك قوم نوح وقوم وثمود وعاد وإلى آخره. والله ما ادعوا هذه الدعوة. تأملوا اقرأوا في القرآن قصص الأنبياء مع أممهم، هل وجدتم من يدعي هذه الدعوة؟ نعم هم مشركون يتخذون الأصنام والأوثان يعبدونها من دون الله، ولكن السؤال هل كانوا يعتقدون أنها تعلم الغيب وأنها تخلق وترزق وتعطي وتمنع؟ ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أحملكم هذه الرسالة وهذه الأمانة أيها الإخوة الزوار والعمار أن تبلغوها لمن خلفكم، أحملكم إياها أن تبلغوها لمن خلفكم، وقد أنذر من أعذر. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بارك الله لنا ولكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجنبنا وإياكم الشرك والشك والشقاق والنفاق، وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، مباركين أينما كنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الحلقة الوسطى.